نحمده ونستعينه ونستغفره ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة العالمين، أشهد أنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، اللهم اجزني عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، توقفنا في الدرس السابق عند صفحة 408 عند المرتبة الثالثة من مراتب القدر، وكنا قد تكلمنا على أن مراتب القدر أربعة، هي العلم والكتابة والمشيئة والخلق، أو عموم المشيئة وعموم الخلق. تمام، توقفنا عند المشيئة. طبعا المفروض أنت بتقرأ هذا الكلام وراي، المفروض كده يعني، عشان كل مرة الكلام مربوط مع بعض لغاية ما نخلص مبحث القدر ده. ومبحث القدر ده من المباحث المهمة جدا والخطيرة جدا جدا في أمر العقل، فما ينبغيش بقى ان انت ايه يعني انت ما تكونش متابع معانا فيها في هذه المسألة. طيب، يقول المصنف ايه بقى، ركز كده معايا، الله يكرمك يا رب العالمين. يا الله يا ولي الفضل، المرتبة الثالثة المشيئة، ويعني بها أن ما شاء الله كان، لا ترد مشيئته، وأن الذي لا يشاءه الله ولو شاءه العبد ورغب فيه فإنه لا يقع. ودليلها قوله سبحانه وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وقوله سبحانه وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والمشيئة مرتبطة بالكون، يعني أن المشيئة كونية، فإذا شاء الله أن يقع هذا الشيء في هذا الوقت على هذه الصفة فإنه يقع على ما شاءه الله وأراده كونا. والمشيئة إذن تساوي الإرادة الكونية. يبقى خلي بالك، الإرادة فيها صنفين، كونية وشرعية، لكن المشيئة ما فيهاش غير صنف واحد بس، أنها هي الإرادة الكونية. يبقى ما فيش مشيئتين، في إرادتين، والمشيئة تساوي الإرادة الكونية. احفظ الكلام ده مهم قوي. قلنا الإرادة الكونية تقع، لازم تقع، وتكون فيما أحبه الله وكرهه، يعني هتقع. ربنا سبحانه وتعالى كاتب إن فلان الفلاني يبقى كافر، إذا هتقع وفلان الفلاني هيكفر. ربنا لا يحب الكفر لكنها تقع، إذن الإرادة الكونية تقع، وتقع فيما يحبه الله وفيما يكرهه. ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يكون عمر بن الخطاب طائعا، وهذا يحبه الله، ويريد أن يكون أبو جهل كافرا وهذا يكرهه الله. يبقى الإرادة الكونية هتقع، ينبغي أنها تقع وتكون فيما أحبه الله وكرهه، دي الإرادة الكونية التي تساوي المشيئة. أما الإرادة الشرعية فلا تكون إلا فيما أحبه الله، لأنه الشرع، كل ده، سيب ده، اعمل ده، ما تعملش ده، لكنها قد تقع وقد لا تقع. ونقول ده الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. ولما نتكلم عن المشيئة يبقى هو الإرادة الكونية. خلي بالك من الكلام ده عشان ده أصل. طيب، والمشيئة تساوي الإرادة الكونية، لهذا يبحث هنا في مرتبة المشيئة الفرق بين المشيئة والإرادة. وأهل السنة على أن مشيئة الله عز وجل هي إرادته الكونية، وإن الإرادة منقسمة إلى إرادة شرعية دينية وإلى إرادة كونية، وأن الله سبحانه وتعالى قد يشاء الشيء كونا، يعني يريده كونا فيقع، ولا يريده دينا وشريعة زي ما قلنا، فيجتمع إذن في بعض الحالات إرادة وعدم إرادة. يعني سيكون الفعل المعين مراد وغير مراد، شاءه الله فوقع وأراده فوقع، ولكن لم يرده دينا وشريعة. إذن يجتمع في الإرادة الكونية أمران، إرادة وعدم إرادة. إرادة لأن الشيء يقع، وعدم إرادة إن هذا الشيء بعينه الله يريده شرعا. يعني هيقع من الكافر كفر الكافر، لكن الله لا يريد ولا يحب، لا يحب أن يكون هناك رجل كافر. يبقى إذن الإرادة الكونية ينبغي أن تقع وتكون فيما يحبه الله وفيما لا يحبه. تمام؟ طيب. وهذا فيما يكرهه الله ولا يرضاه دينا، مثل كفر الكافر ومعصية العاصي وضلال الضال. تمام؟ طيب. إلى آخره. فإن الله سبحانه وتعالى شاء الكفر من الكافر لأنه ما دام وقع فإنه قد شاءه وأراده كونه، لأنه لا يحصل في ملكوته إلا ما أراده الله عز وجل كونه، ولكنه لم يرضى ولم يرده دينا، لأن الله نهى في كتابه وعلى ألسنة رسله عن الكفر والفساد، وبين أنه لا يرضى ذلك ولا يحبه، كما قال سبحانه وتعالى ولا يرضى لعباده الكفر، وقوله سبحانه وتعالى والله لا يحب الفساد. وهذه المسألة المعروفة لدى الكثير، وهي الفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، وسيأتي لها مزيد بيان عند ذكر الرد على المخالفين في القدر إن شاء الله تعالى. أهلا يا شيخ محمد الشيخ. طيب، إذن ده الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. وقلنا أن المشيئة إذا قيلت فلا تطلق إلا على الإرادة الكونية، والإرادة الكونية تكون وينبغي أن تحدث وينبغي أن تقع وتكون فيما يحبه الله وفيما يكره، والإرادة الشرعية لا تكون إلا فيما يحبه الله، وقد تقع وقد لا تقع. طيب، يبقى دي مرتبة المشيئة. المرتبة الرابعة والأخيرة، وهي عموم خلق الله للأشياء. يبقى المرتبة الرابعة هي الخلق أو عموم الخلق. ليه بنقول عموم الخلق؟ لأنها تشمل خلق الإنسان وعمله، كل مخلوق، وأن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، وأن طاعة المطيع خلقها الله، ومعصية العاصي خلقها الله، وأن صلاة المصلي خلقها الله كما خلق ذاته، يعني ذات المصلي. يبقى الصلاة اللي هو العمل مخلوق. تمام؟ تمام. وهذا يستدل لها بقول الله تعالى الله خلق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وبنحو قوله سبحانه وتعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وفي خصوص عموم خلق الله للعمل قول الله تعالى والله خلقكم وما تعملون. الماهي له ممكن أن تحمل على أنها ماهي المصدرية أو ما الاسم الموصول. يعني ايه المصدرية؟ يعني تبقى هي والكلمة اللي وراها مسبوكين. ازاي يعني؟ يبقى معنى الجملة ايه؟ لما ربنا يقول معنى الآية ايه والله خلقكم وما تعملون، اي والله خلقكم وعملكم. ده لو كانت ما المصدرية. طب لو ما يعني الاسم الموصول الذي، يبقى الله خلقكم والذي تعملون، كلاهما يؤدي الى المراد ان الله خلقنا وخلق عملنا. تمام؟ ولذلك بنقول المرتبة الرابعة عموم الخلق. طيب، في هذه الآية دليل على أن عمل العامل خلقه الله، وذلك أن كلمة ما في الآية والله خلقكم وما تعملون الأصح فيها أنها مصدرية، بمعنى أنها تقدر مع ما بعدها بمصدر، يعني يكون سبك الآية والله خلقكم وعملكم، سميناها ما المصدرية لأن وراها المصدر. والوجه الثاني أن معناها موصولة بمعنى الذي، فيكون المعنى والله خلقكم والذي تعملونه، وهي على كل من الوجهين دلالة على أن المراد في عموم الخلق على المراد في عموم الخلق للعمل، في عموم خلق الله سبحانه وتعالى للعمل. ووضوح الدليل الأول في كونها مصدرية، وقد يكون ثم اعتراض على الاستدلال بالوجه الثاني، لكن كده أو كده الوجه الثاني اللي هي معنى الموصولة يؤدي إلى نفس الغرض، تبقى معناها عموم الخلق. وملخص ما سبق إذن أن الإيمان بالقدر يشمل أربع مراتب، أما مرتبتان فسابقتان وقبل خلق الأشياء، يعني قبل خلق السماوات والأرض، وهي علم الله السابق وكتابته للأشياء في اللوح المحفوظ. يبقى علم ثم كتابة، تمام؟ طيب، وعلم الله السابق في الأشياء علم أزلي، والله سبحانه وتعالى علمه صفة ذات عن شيء، الحمد لله، والله سبحانه وتعالى علمه صفة ذاتية له، فما شاء الله أو أراد أن يوقعه في ملكوته مؤقتا بوقت مقدرا بزمان وصفة، يرحمنا ويرحمكم الله، فإن الله سبحانه وتعالى علم ذلك على وجه التفصيل لكمال علمه، وأنه سبحانه وتعالى بكل شيء عليم. وقلنا إن علم الله سبحانه وتعالى واحد لا يسبقه جهل، اثنين شامل، ثلاثة يعني شامل لكل الجزئيات والكليات، مفصل، الله يعلم العمومات ويعلم التفصيلات، يعلم كل شيء، محيط بكل شيء. طيب، ثلاثة لا يلحقه نسيان، وهو صفة ذاتية له، ده علم الله. طيب، وأما الكتابة فإن الله كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره، قدر الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وقوله قدر يعني كتبه، لأن المرتبة السابقة العلم هي قبل ذلك، علم الله أول، علم الله أزلي يعني لم يزل، يعني أبدا، يعني غير مسبوق بجهل، تمام؟ طيب، فإذا نقول إن مرتبة الكتابة هي كتابة الله عز وجل للأشياء على وجه الإجمال والتفصيل في اللوح المحفوظ. يبقى الكتابة كانت على وجه الإجمال والتفصيل فين؟ وكانت فين الكتابة؟ في اللوح المحفوظ، كما قال سبحانه وتعالى: وكل صغير وكبير مستطر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال سبحانه وتعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير، ونحو ذلك من الأدلة، والأدلة في هاتين المرتبتين كثيرة في القرآن والسنة، اللي هو مرتبة العلم ثم الكتابة. طيب، أما المرتبة الثالثة فهي مرتبة عموم مشيئة الله، فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فطاعة المطيع وقعت بمشيئة الله، ومعصية العاصي وقعت بمشيئة الله، وإحياء النفس وقع بمشيئة الله، وقتل النفس وإزهاق روحها ظلما وعدوانا وقع أيضا بمشيئة الله. فالله سبحانه وتعالى شاء ما وقع، شاء كل ما وقع، فما وقع في ملكوته لا يمكن أن يوقعه العبد إلا إذا شاءه الله، لن تعرف كده، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، يبقى عموم المشيئة. طيب، بما في ذلك الأمور المحمودة عند الناس والأمور المذمومة عند الإنسان، يعني الإنسان مش يعمل الشر إلا إذا شاءه الله، مش يعمل الخير إلا إذا شاءه الله. طيب، والخير والشر بالنسبة للإنسان كل ذلك وقع بمشيئة الله، ولا يخرج أحد عن مشيئته سبحانه وتعالى وعز وجل. قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال سبحانه: من يشاء الله يضلله، ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم كما يشاء. وقال سبحانه وتعالى: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. فإذا ما يقع من الإضلال هو بمشيئة الله، لكن وقع بمشيئة الله لحكمة لله في وقوعه. يبقى إذا لم يقع أي شيء بمشيئة الله إلا بحكمة، قلنا كل الأشياء مرتبطة بالحكمة، كل الأشياء مرتبطة بالحكمة، ما في شيء يحدث إلا بحكمة. فإذا الله سبحانه وتعالى شاء الخير وشاء الشر، وأذن بوقوع الخير وأذن بوقوع الشر كونا. وأما من جهة الشرع فإن الله نهى عن الشرع ونهى عن الشر ونهى عن الكفر ونهى عن الكبائر ونهى عن المعصية ونهى عن الظلم، وأمر بالإيمان وبالعدل وبالطاعة وبالعبادة. فإذا هناك فرق، خلي بالك الشيخ عمال يكرر عشان ده الأصل اللي هيترتب عليه الخلاف مع الفرق. فإذا هناك فرق بين الإرادة الكونية وبين الإرادة الدينية اللي هي الشرعية، يعني فالإرادة الكونية هي المشيئة، لا يشترط لها أن يكون الشيء وقع والله يحبه ويرضاه، بل قد يأذن الله عز وجل ويشاء الشيء وهو لا يحبه ولا يرضاه. دي الإرادة الكونية التي هي المشيئة، ينبغي أن تقع، وقد يكون فيما يحبه وفيما يكرهه، فيما يرضاه وفيما لا يرضاه. يأذن به كونا ويشاءه ويقع وهو لا يحبه ولا يرضاه من عباده، وهو لا يحبه ولا يرضاه أن يقع، لكن أذن به وشاءه لحكمة له في ابتلاء العباد سبحانه وتعالى، لكنه لم يرضه دينا، يعني شريعة، كما قال سبحانه وتعالى: ولا يرضى لعباده الكفر، مع أنه من يشاء الله يضله، ولكنه لا يرضى لعباده الكفر، لا يرضى لهم الكفر. فإذا الأدلة دلت على التفريق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، والإرادة الكونية هي المشيئة، لأن الإرادة تنقسم إلى إرادة كونية وإرادة دينية، أي يعني إرادة شرعية، وأما المشيئة فلا تنقسم، المشيئة هي الإرادة الكونية. إذا تبين ذلك فمرتبة المشيئة هي المرتبة التي فيها الخلاف والضلال بين القدرية المتوسطة وبين أهل السنة والجماعة. هنأتي بقى بعد كده في الخلاف، إن عندنا قدرية غلاة وقدرية متوسطة. القدرية الغلاة بينفوا أساسا مراتب القدر أصلا. المتوسطة هم الذين يقرون بعض المراتب ولا يقرون البعض الآخر، عشان كده يكون قدرية متوسطة. ما هو مش قدرية سوبر باور يعني، ما هو مش قدرية غلاة، تمام؟ طيب، والقدرية الذين ينفون القدر المعتزلة والرافضة وأشباه هؤلاء والزيدية، كل هؤلاء ينزهون ويقولون إن المسيح لا تدخل في معصية العاصي ولا في كفر الكافر، فإن كفر الكافر ومعصية العاصي هذه لم يشاء الله أن تقع. هو ده الإشكال بقى، ازاي انت بتقول هذا الكلام؟ بتقول ازاي يشاء الله الكفر، ازاي يشاء الله الشر، ازاي يشاء الله المعصية، ازاي؟ لا، الله لا يشاء شيء حرام، وانما شاءها العقل، وهي مكروهة لله استدلالا بقوله تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر. طب لا يرضاه يختلف عما يشاءه، خلي بالك، هو لا يرضاه، نعم لا يرضاه، لكن فرق بين أن يرضاه وبين أن يشاءه. والصواب في ذلك أنه ما من شيء يقع إلا بإذن الله، وإلا فيكون الله سبحانه وتعالى يقع في ملكه ما لم يأذن به، وهذا وصف لله سبحانه وتعالى بالنقائص. قلنا قبل كده إشكالهم أنهم من حيث أرادوا التنزيه أوقعوا أنفسهم في أمور خاطئة، أرادوا التنزيه فشبهوا، أرادوا التنزيه فنفوا. مشكلة، يوقعون أنفسهم في مشكلة، يريدون أن ينزهوا فيدخلوا في مشكلة أخرى، أنهم يصفوا الله بالنقائص، يصفوا الله بالنقائص، تمام؟ طيب، فالعموم قدرة الله عز وجل وقوته وملكوته وجبروته وقهره وملكه لهذا الملكوت أنه لا يحصل شيء إلا بعلمه وبإذنه ومشيئته، لكن له حكمة في أنه يقع هذا الشيء، أكيد له حكمة سبحانه وتعالى. فقتل القتيل ظلما رفع لمشيئة الله الكونية، لكنه لم يأذن به شرعا، بل نهى عنه. اقتحام الكعبة والمنزل الحرام وإسالة الدم فيه لم يقع بإذن الله الشرعي، أكيد، لكنه وقع بإذن الله الكوني، لأنه وقع يبقى شاء. طيب، فإذا يجتمع في إذن الله الكوني الطاعات والمعاصي، المحمود والمذموم، الشر والخير. أما إذن الله الشرعي، إرادة الله الشرعية، فهي ما أمر الله به، وأما ما نهى عنه فإنه لم يرده شرعا، تمام؟ طيب، أما المرتبة الرابعة، احنا قلنا علم فكتابة فمشيئة فخلق، عموم الخلق، مراتب القدر تحفظها زي اسمك. أما المرتبة الرابعة فهي عموم خلق الله للأشياء، تمام؟ طيب، يا عم ايه ده؟ احول القدر للنعمة والله العظيم. نفس ما احنا قلنا قبل كده، طيب، أما المرتبة الرابعة فهي عموم خلق الله للأشياء، فجميع المنتسبين للإسلام بل وغير المسلمين يؤمنون بأن الله خلق الأشياء، لكن عموم خلق الله للأشياء بضابط وإيه؟ وقيد. هذا العموم ما تميز به أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة يتميزون بهذه الأشياء. هذا العموم ما تميز به أهل السنة والجماعة إعمالا وإيمانا بقول الله تعالى: والله خلق كل شيء، والله خالق كل شيء، وهو على كل شيء قدير، وهو على كل شيء قدير. طيب وكيد سيد، آسف معلش معلش أنا ما بوكس في 50 حاجة، معلش حقك علي أنا غلطان صح 500، أنا كنت عايش من غير وقت أبدا إزاي مش عارف. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وقوله سبحانه وتعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فإذا الأشياء التي خلقها الله عز وجل داخلة في قدر الله عز وجل، يدخل في ذلك خلق الله للأشياء، ويدخل في ذلك الكفر. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيخلق الكفر، بيخلق الكفر لأنه شاعر. طيب، ويدخل في ذلك معصية العاصي، ويدخل في ذلك عمل الإنسان بجميع أنواعه من الخير والشر، وزي بيقول إيه عموم الخلق الشخص وعمله، وذلك القول الله سبحانه وتعالى: والله خلقكم وما تعملون. أما أن تكون ما اسم موصول بمعنى الذي، فيكون المعنى فيكون المعنى خلقكم والذي تعملونه، أو تكون ما حرف مصدري أي تقدر مع الفعل بعدها بمصدر، فيكون تقدير الآية: والله خلقكم وعملكم. فما عمله الإنسان خلقه الله عز وجل، كما خلق ذات الإنسان خلق عمله. والله خلقكم وعملكم أي والله خلقكم والذي تعملونه. وهذا ظاهر، ويأتي في بيان شبه الفرق والرفض عليها مزيد تفصيل لعموم خلق الله للأشياء. كل اللي فات ده تأصيل للفكر. المفروض انت فهمت بقى مذهبنا ايه، فهمت يعني ايه علم وعلم ربنا ازاي، فهمت يعني ايه كتابة والكتابة كانت جت على الإجمال والتفصيل ازاي في اللوح المحفوظ، فهمت يعني ايه مشيئة، وعرفت ان المشيئة تنطبق الى الإرادة الكونية وليست الإرادة الشرعية، والإرادة الكونية ينبغي ان تقع وتكون فيما يحبه الله ويرضاه، فيما يحبه الله ويكرهه، فيما يريده الله ولا يريده من الشر والخير. وعرفت الإرادة الشرعية انها لا تكون الا فيما احبه الله وقد تقع وقد لا تقع. وعرفت بعد كده اول المرتبة الرابعة والأخيرة وهي عموم الخلق، أن الله خلقنا وما نعمل. إذا خلقنا وخلق فينا فعل الشر، وخلقنا خلقنا وخلق فعل الشر الذي نفعله، وخلقنا وخلق فعل الخير الذي نفعله، خلقنا وخلق كل شيء نفعله إذا أو نعمله كلاهما جائز. إذا أنت عرفت كده تأصيلنا إزاي للموضوع. طيب خلي بالك بقى في المسألة الرابعة في منشأ الضلال في القدر، وهو يرجع إلى عدة أسباب. ليه بقى حصل بقى إشكال الفرق في الضلال في القدر؟ ليه بقى حصل ده بقى؟ ليه ده؟ قال لك يا سيدي الكلام ده هو حصل ليه؟ في منشأ الضلال في القدر وهو يرجع إلى عدة أسباب. السبب الأول هو منشأ ضلال الفرق الجبرية والقدرية، ومنشأ ضلالهم ومخالفتهم لهدي الصحابة أو لما دلت عليه النصوص في ذلك، هو قياس أفعال الله وتصرفاته بأفعال الخلق. مشكلة مشكلة. أنت المفروض تكون إيه؟ يبقى أنت يبقى ربنا مش أقل منك، انت مفروض انك تعمل الخير والمفروض ما تعملش الشر، يبقى ما تجيش تقول لي ابدا ان ربنا سبحانه وتعالى يريد الشر. لا ماشي، الكلام ده هو الغلط. لا تقيس ابدا ابدا افعالك وتصرفاتك بافعال الله. طيب، فيجعلون ما كان محمودا في الخلق محمودا في فعل الله سبحانه وتعالى، وما كان مذموما في الخلق يكون مذموما في فعل الله. فعندهم أن العدل محمود والظلم مذموم، فيجعلون العدل بتفسيره في الخلق والظلم بتفسيره في الخلق، فيجعلونهما في حق الله. فما اقتضى العدل في المخلوق جعلوه لله، وما اقتضى الظلم في المخلوق جعلوه منفيا عن الله، ولذلك نفوا عموم المشيئة ونفوا عموم الخلق. يبقى إذا لما قاسوا ده على فعل الإنسان قال لك خلاص ماشي، يبقى تعالى بقى حلو للمشيئة. انت بتقولي بقى في المشيئة، بقول ان ربنا خلق في المشيئة افعل ما يريد، يعني ربنا سبحانه وتعالى شاء ذلك الشيء، ومن ثم شاء الخير وشاء الشر. لا لا لا لا لا، هم يقول لك لا اقف بقى، هو شاء الخير لان المفروض ان العبد يعمل خير، لكن لا يمكن ابدا ان يكون شاء الشر. اذا نفوا عموم المشيئة. نفس القصة في الخلق، تعالى كده انت بتقول ربنا خلق ايه؟ خلق الفعل الحسن. طيب خلاص اوكي متفقين، لان الفعل الحسن ده هو محمود عند الانسان. طب وربنا خلق الفعل السيء، خلى الخمور بيشرب الخمر. لا لا لا لا غلط، اقف، ربنا لا يمكن ابدا يخلق الفعل السيء، فلذلك نفوا عموم الخلق. اذا هم نفوا عموم المشيئة ونفوا عموم الخلق، والكلام ده مش صح، لان ده اتهام لله بالنقائص. كيف يحدث في كون الله ما لا يكون الا بمشيئته وبارادته؟ ازاي ده؟ ده اتهام لله بالنقيصة لله. اللي شرب خمرة شربها بمشيئة الله. خلق الله فعل الكفر هذا، فعل المعصية هذا، نعم هو خلق، لكن التانيين لانهم قاسوا افعالهم، هم قاس على افعال الله، جعلوا دائما ابدا افعال الله وتصرفاته نفس قياسها افعال الخلق، يبقى خلاص جعل بقى كل ما كان مذموما في حق الخلق ينبغي ان يكون مذموما في حق الله، وبالتالي لا يمكن ابدا ربنا يعمله. فهمت النقطة؟ يبقى ده اشكال. طيب وهم ذلك نفوا عموم المشيئة وعموم الخلق، هو ده معنى نفي عموم المشيئة وعموم الخلق. نثبت لله مشيئة فعل مشيئة الخلق، لكن لا نثبت لله ابدا انه مشيئة الشر، حشاه وكلا. خلق فعلي الخير، لكن حشاه وكلا ان نثبت له خلق فعلي الشر. ده معناه نفي عموم المشيئة ونفي عموم الخلق. طيب لانهم جعلوا ان اذن الله سبحانه وتعالى بالكفر يقتضي الظلم، لان عندهم معناه الالزام، وجعلوا خلق الله لمعصيه العاصي والكفر الكافر ظلما. ازاي ده ربنا سبحانه وتعالى يظلم؟ لا يظلم، لانه في حق الانسان اذا جعل غيره يفعل ذلك الشيء فانه قهره عليه واجبره عليه، او انه اذن له به، وهذا ظلم في حق الانسان في حق الناس فيما بينهم. فيقولون يا اهل نصر محمد اسماعيل، فيقولون اذا ما كان عدلا في الانسان فهو عدل في الله، تمام، واذا كان وما كان ظلما في الانسان فهو ظلم في حق الله، لان تعريف العدل والظلم بما جاء في النصوص هو التعريف اللغوي، وهو الذي يشمل الانسان ويشمل الله عز وجل، وهذا في الحقيقه هو اعظم اسباب الضلال في هذه المساله. يبقى اول شيء من اسباب منشا الضلال في القدر عند الفرق هو قياس افعال الله وتصرفاته بافعال الخلق. الخلق بيقولوا ايه؟ الخلق بيقولوا ان ده حلو، يعني الفعل ده حلو ويفعلوه، والفعل ده وحش ومش هيفعلوه، لان ربنا قال لهم كده. خلاص يبقى معنى كده ربنا لا يمكن ابدا يشاء الشر لكنه يشاء الخير، لا يمكن ابدا يخلق الشر لكن يخلق الخير. هذا طبعا قياس مع الفارق، كيف تقيس الخالق المخلوق بالخالق، او الخالق بالمخلوق؟ ازاي الكلام ده اللي انت بتقوله ده حاجه خطيره جدا. انت اعتبرت ان ده ظلم، اعتبرت ان انا اجبر انسان على شرب خمره ظلم، ده قانوني وقانونك. اجبر انسان على الزنا ظلم، ده قانوني وقانونك، لان احنا خلق. لكن عند الله سبحانه وتعالى اذا وقع الشيء من الخلق يمكن ان يقع الا بمشيئته وخلقه وارادته، والا كان وقوعه غصبا عنه، وفي هذا وصف لله بالنقائص. يبقى اذا الاشكال نتج منهم في انهم قاسوا افعال الله وتصرفاته بافعال الخلق. ده السبب الاول. السبب الثاني عدم التفريق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية اللي قعدنا ننبح صوتنا عليه. الإرادة الكونية ينبغي أن تقع ويكون فيما أحب الله وكره، أما الإرادة الشرعية فلا تكون إلا فيما أحبه الله، وقد تقع وقد لا تقع. هم ما بيفرقوش بقى، هؤلاء القوم لا يفرقون بين الأمرين، هؤلاء القوم لا يفرقون بين الأمرين. طيب يا أخوانا اللي بيفرقوهم الصوت مش باين، يعني في الروح الصوت مش باين، واحد بس يرد جراح احمد ممدوح يا ولا عشان اكمل بس خلاص خلص ها يا نهار ابيض خلاص 100 100 يبقى المشكله عندك انت يا شيخ محمد يا شيخ احمد كل الناس اوكي منسجمه يعني. طيب يبقى انت برضو لسه مش عاوز تجيب الاربعه جنيه. لا لا لا لا اكون بحث نفسي ما شاء الله لا قوه الا بالله ما شاء الله لا قوه الا بالله ما شاء الله. طيب عدم التفريق بين الاراده الشرعيه والاراده الكونيه فيجعلون الاراده والمشيئه شيئا واحدا. تمام. طيب فما نفي مما لم يرده الله عز وجل شرعا جعلوه منفيا كونا، مما لم يرده الله عز وجل شرعا جعلوه منفيا كونا. المعصيه باراده العاصي ومشيئته. مشيئه مين دي؟ عائده على مين؟ احنا بنتكلم دلوقتي على نقطه معينه. خليك ماشي معانا واحده واحده. احنا بنقول دلوقتي ان الاراده الشرعيه والاراده الكونيه، الاراده الكونيه ينبغي انها تقع ماشي سبحانه وتعالى منتهى العدل ما اختلفناش، بس انت خليك بس ركز معايا في اللي انا عايز اوصله لك، ركز معايا في اللي انا عايز اوصله لك. طبعا لكن احنا بنقول ايه؟ شاءه العبد واراده العبد، لكن مشيئته وارادته لا تكون الا بعد مشيئه الله وارادته. يبقى كده الجمله مظبوطه يا شيخ محمد. فبنقول ايه؟ فما نفي مما لم يرده الله شرعا جعلوه منفيا الكون. يعني لا يمكن ان يقع في الكون، لا يمكن ان يقع في الكون، فالله لم يرد الكفر فجعلوه لم يشاء الكفر. غلط. الله لم يرد الكفر نعم، لكن معنى كذلك لم يشاء الكفر غلط. هو لم يرد الكفر دي الاراده الشرعيه، لكن شاء الكفر واراده دي الاراده الكونيه، لان الاراده عندهم قسم واحد. لم يرد المعصيه فجعلوه لم يشاء المعصيه، لم يرد الكبيره ولم يشاءها. والاراده كما ذكرنا منها اراده شرعيه واراده كونيه، والاراده الكونيه هي المشيئه والاراده الشرعيه هي التي تدخل فيها صفه المحبه والرضا لله. تمام. يبقى احنا كده هو ايه السبب الثاني انهم جعلوا الاراده الشرعيه والاراده الكونيه، جعل الاراده والمشيئه شيئا واحدا. هذا خطا. يعني قالك المشيئه والاراده شيئا واحدا، خطا. قلنا ان المشيئه تساوي الاراده الكونيه ولا تساوي الاراده الشرعيه، والاراده شرعيه وكونيه، والكونيه هي ينبغي ان تقع ولا تكون الا فيما اراد وتكون فيما اراده الله وفيما لم يريد، والشرعية لا تكون إلا فيما أراده الله وقد تقع وقد لا تقع. طيب. السبب الثالث من الضلال في باب القدر. خلي بالك من الجملة دي، لأن الجملة دي أنا عايز أفهمها لك كويس. دخول العقل في التحسين والتقبيح فيجعلون الأفعال التي تقع في ملكوت الله وتقدير الله عز وجل للأشياء يدخل فيه العقل محسنا ومقبحا، وذلك لأن العقل عندهم أصل. فقالوا العقل يعمل في افعال الله، فما حسنه العقل في افعال الله صار حسنا، وما قبحه العقل في افعال الله وجب نفيه عن الله. وهذه المسألة مشهورة بالتحسين والتقبيح العقليين، والتي لها صلة بالاصول وبالفقه وبالتكليف، ولها صلة ايضا من روحة القضاء والقدر. قال لك ما حسنه العقل من افعال الله صار حسنا وينبغي هو ده اللي يكون من الله، وما قبحه العقل في افعال الله ينبغي ان يكون مقبوحا، وان لا يشاءه الله ولا يخلق. لكن العقل والتحسين والتقبيح لا يكون من العقل انما يكون من الشرع. الجمله دي فيها اشكال. ليه؟ طب فيها ايه اشكال؟ احنا قلنا العقل، افهم بقى افهم عن القدر اللي انا هديهولك ده عشان ما توسعش في المساله. احنا قلنا ان التقبيح والتحسين لا يكون من الشرع. نعم لا يكون من الشرع الا من الشرع، لكن ده عمل مشكله عند الاشاعره. قال لك احنا موافقين معاك على ان التقبيح والتحسين لا يكون الا من الشرع مش من العقل، لكنهم لما قلنا ان التحسين والتقبيح من الشرع ليس من العقل جعلوه مضطربا وليس فيه تنزيه لله. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ساق الاشاعره بناء على هذا المبدأ قال لك وبناء عليه من أجل أن هم إيه يدللوا على هذا، وبناء على هذا الأمر ممكن جدا جدا جدا أن الشرع يأتي ويأمرنا بأن نسجد للأصنام إذا كان من الشرع خلاص، وينبغي ويجوز أن الشرع يجي يقول لنا إذنه، ويجوز أن الشرع لو قال لنا إذنه يبقى إذنه، ويجوز أن الشرع يجي يقول لنا إيه يجي يقول لنا أعبدوا البقر، إذا قال لنا أعبدوا البقر نعبدهم. هذا الكلام خطأ، هم أرادوا أن يثبتوا التحسين والتقبيح لا يكون إلا من الشرع، لكن نسوا أنه مع هذا ينبغي أن ينزه الله. يبقى كلمة التحسين والتقبيح نفيها عن العقل، ده التحسين والتقبيح العقليين كان قول المعتزلة، فلما أراد الأشاعرة أن ينفوا هذا كانوا متطرفين في النفي، فقالوا لا يكون التحسين والتقبيح إلا من الشرع، لدرجة أن الشرع ممكن أن يأتي إذا أتى وقال لنا نعبد البقر نعبده خطأ، إنما يقول أن التحسين والتقبيح لا يكون إلا من الشرع لكن مع التنزيه. إزاي بقى؟ يعني لا يمكن أبدا أن إحنا نقول علشان نرد على المعتزلة، لأن الأشاعرة كانت بترد على المعتزلة تيجي نقول إيه؟ أن التحسين والتقبيح هذا وإن كان من الشرع لكن لا يمكن أبدا أبدا أبدا أنني بعقلي أتصور أو أعتقد أنه يأتي من الله أمر بالسجود للبقر، إنما بعقلي أتصور أو أعتقد أنه يأتي من الله أمر بشرب الخمر، أنني بعقلي أتصور أو أتوقع أنه يأتي من الله أمر بالزنا. يبقى إذن التحسين والتقبيح لا يكونان إلا من الشرع ولا يكونان إلا في مقام التنزيه لله، يعني ينبغي أن يكون الأمر منزها، ليس لما نجي نستدل من نقول قال أشاعرة إيه لدرجة إن الشرع لو أمرنا إن نسجد البقر نسجد، حاشاه وكلا، هذا شيء مستنتج بالعقل صح، هو يدخل في كليات الشريعة لكنه مستنتج بالعقل أنه لا يمكن أن يأمرنا الله بالسجود للبقرة. إذا عليك أن تفهم النقطة دي، التقبيح والتحسين العقليين ده قول المعتزلة خطأ، إنما التحسين والتقبيح لا يكون إلا من الشرع ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يأمرنا الله أو يأتي في عقلنا أو مخيلتنا أن يأمرنا الله بشيء يخالف التنزيه. طيب السبب الرابع الدخول في أفعال الله، قلنا ده بقى مشكلة، وعدم التسليم لمراده عز وجل والخوض في أفعال الله كما ذكر الطحاوي ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، وذريعة الخذلان يعني وسيلة لأن يخذل العبد، لأن معناه أنك تريد أن تصل إلى معرفة سر القدر، وإحنا قلنا ده صعب ومن تاسع المستحيلات وهذا لا يمكن، وسلم الحرمان سلم الحرمان يعني لا يمكن أيضا أن تدخل في أفعال الله لأن هذا سلم الحرمان أن تصل إلى أن تكون محروما هتحرم، وكذلك فهو درجة من درجات الطغيان. ليه درجة من درجات الطغيان؟ لأن الإنسان رفع نفسه فوق ما له طغى وجاوز حده، أنت مش هتعرف، يبقى كونك بتطلب هذا الشيء أنت بترفع من قدر نفسك في طغيان، في طغيان، وحده أن يتعبد لله بالإيمان والتسليم بس ولا يسأل عما يفعله المسألون. فالسؤال بلما هذا من منشأ الضلال في من ضل في الجبرية والقدرية والمتحيرين المتشككين الذين أنكروا الشريعة وضلوا وألحدوا بسبب الدخول في القدر. ومعلوم أن القدر فيه العلم والعلم يتفاوت فيه الناس، يعني إشكال أن الناس عايزة تأتي بالسر اللي هو بين الخطين بين المعالم بين الحدود. ازاي يعني؟ ازاي احنا عندنا حدود؟ ايه الحدود؟ الحد انه لا يكون في ملك الله الا ما شاء، والحد الثاني وما كان ربك بظلام للعبيد. ما بين الحدين دول يقع السر اللي ربنا ما اطلعناش عليه. ايه هو السر؟ السر اللي انت دايما بتسأل دي نفسك اللي انت مش هتوصل انما هتكون مخزول ومحروم وطاغي. ايه هو السر؟ السر ده طب يا ربي انت لا تشاء الا ان يشاء الناس. ابو جهل انت شئت له الكفر صح؟ وابو جهل انت خلقت فعل الكفر له وفيه ماشي الكلام؟ طيب وهو يفعله، هو يفعل فعل الكفر ولا يكون هذا الا بخلقك لفعله الكفري. وفي نفس الوقت يا ربي انت شئت ايمان عمر بن الخطاب وشئت فعله من الطاعات. طب انت شئت اهو خلق وبعدين تدخلهم جنة ونار وانت سبحانك وتعالى عادل ولست بظلام للعبيد. هنا ده السؤال بلما اللي هو السر اللي مش هتطلع عليه ابدا. لكن انت اساسا خلاص عندك الخطين، انت عارف الخطين، السر اللي في النص ده انت مش هتعرفه خالص. لم يشاء الله سبحانه وتعالى ان يطلع عليه احد ابدا ولن يطلع عليه احد. لكن عليك بالتسليم. ليه بقى؟ لانك انت لما تيجي تبص لنفسك في محاولة الوصول الى هذا السر انظر الى اشياء كثيرة جدا، منها علم الله تقرب نفسك ماشي، كتابة الله، خلق الله، مشيئة الله تقارنها بنفسك؟ لا يمكن. اذا هناك في تفاوت رهيب من ثم لا يمكن ان تدرك الحكمة ولا تفهمها. يبقى انت ساعد نفسك ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى قفل عليك الباب ده من الاول خالص. انت مش تقدر، امكانياتك لا تسمح لك بهذا. لان في فرق شاسع بين علمك وبين علم الله. ومن ثم يبقى في فرق شاسع في الحكمة ومعرفة ومفهوم الحكمة. ومعلوم ان القدر فيه العلم والعلم يتفاوت فيه الناس، والله سبحانه وتعالى يعلم ما يوافق حكمته. والحكمة هي ما يريده الله من الابتلاء في خلقه. انت ما تعرفش هو سبحانه وتعالى فعل ذلك ليه؟ ليه؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم ذلك، فأوقع في خلقه ما يوافق حكمته. انت بني آدم، انت بشر، امكانياتك محدودة. يعني ما يوافق مراداته في خلقه سبحانه وتعالى وعز وجل. تمام؟ طيب. والإنسان قد ينظر فيكون علمه قاصرا فلا يصل إلى حقيقة الإدراك. ولهذا قال بعض السلف وتنسب إلى أبي بكر وقول إلى ابن خلدون والقنوجي في أبجد العلوم، قال العجز عن الإدراك إدراك. ده كلام عالي أوي، ده كلام عالي أوي. العجز عن الإدراك إدراك. لما؟ الجواب لأن إدراك الذكي غير إدراك البليه. فإذا اعترض البليد على الذكي بأن هذا الشيء ليس كذلك لأنه لا يعقله، وهذا ما يحصل، فيكون هذا الاعتراض لا عن علم وإنما عن جهل. أنت بتعترض عليه وأنت علمك علم ربنا وأنت فاهم حاجة، فيرد على صاحبه فيكون هو المحروم مثل جهل بعض الناس مثلا ببعض الأجهزة. إذا عجزت عن الإدراك ده إدراك. يعني إيه؟ أنت أدركت إن إمكانياتك كده لأنك أنت عاجز. ليه انا عاجز؟ ليه انا عاجز؟ لان امكانياتي كده. اذا مادام انا عارف ان امكانياتي كده ده ادراك، انا ادركت لان انا عاجز عن الفهم والادراك، ادركت ان انا امكانياتي كده، فادركت بالتسليم، ادركت بالايمان. تمام؟ طيب. بعض النصارى اول ما اخترع المسلمون الساعه انكروها وخافوا منها، ورجع الامر الى ان بعض مخترعات الكفار في العصر الحديث رفضها بعض المسلمين وخافوا منها، وذلك لان فيه عجزا عن ادراك حقيقتها، عن ادراك حقيقتها. هذا اذا كان في المخلوق، فالله سبحانه وتعالى له العلم الكامل بكل شيء، فهو سبحانه وتعالى يعلم الاشياء على تفاصيلها. والانسان علمه قاصر، فاذا خاض في القدر بعلمه القاصر فلا شك انه سيعترض، لانه لا يعلم، هو لا يعلم. وإذا اعترض على الله عز وجل فإنه سيخذل ويحرم ويضر، كما حدث أن كثيرا ضلوا بسبب خوفهم في أفعال القدر. وهذه ذكرناها كلمة في شيخ الإسلام تيمية فيها في تأييده القضائية، قال وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلة فإنهم لم يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية. هذه بعض أسباب ومنشأ الضلال في باب القدر. المسألة الخامسة، يبقى دي أسباب الناس في دخولهم في القدر. في الأولاني هو أنهم قاسوا أفعال الله وتصرفاتهم بأفعال المخلوقين، والثاني هم ما فرقوش بين نوعي الإرادة وإنما اعتبروا الإرادة والمشيئة نوع واحد، والسبب الثالث هو العقل والتحسين، الدخول العقل في التحسين والتقبيح، والسبب الرابع هو الدخول في الأفعال الله بلما. طيب المسألة الخامسة، أن الناس في القدر الذين خالفوا أهل السنة والجماعة لهم فرق كثيرة، وهذه الفرقة هذه الفرق ترجع إلى فرقتين، أما الأولى فهم القدرية وأما الثانية فهم الجبرية. والقدرية الذين أنكروا القدر سواء أنكروا كل المراتب أو أنكروا بعض مراتب القدر التي سبق ذكرها، والقدرية فرق. طيب الفرقة الأولى منهم هم الغلاة من السوبر باور اللي احنا قلنا عليه، اللي هم ضعوا مين؟ أيام ابن عمر، الذين ينكرون علم الله السابق ويقولون إن الله لا يعلم شيء إلا بعد وقوعه والأمر غلو، ربنا ما يعرفش إن اللي هيشرب خمرة ده دلوقتي هيشرب، ما يعرفش، لا أو لا الله لا يعلم، الله لا يعلم إن الزاني دلوقتي هيزني، لا يعلم، الله لا يعلم إن القاتل دلوقتي هيقتل، لا هيقتل، لا يعلم، الله لا يعلم إن المسلم دلوقتي هيصبر، لا يعلم، يعني نفوا مرتبة العلم لله. والأمر غلط مستحدث أي جديد، تمام؟ طيب كما كان يقول معبد الجهني وغيلان الدمشقي وجماعة من الأولين وهؤلاء الذين أنكروا علم الله السابق، فقالوا إن الله لا يعلم الأشياء حتى تقع، والأمر غلط يعني مستأنف جديد غير معلوم وغير مقدر له قبل ذلك، ربنا سبحانه وتعالى ما يعلموش ومش مقدره، يعني لا كذب ولا شاء ولا خلقه ولا أي حاجة خالص. وهؤلاء هم الذين كفرهم السلف وكفرهم الصحابة رضي الله عنهم كابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما وغير أولئك، وذلك أنهم أنكروا مرتبة العلم، ومعنى ذلك أنهم ردوا حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. هؤلاء هم الذين قال فيهم السلف ناظروا القدرية بالعلم، فإن أقروا به خوصموا وإن جحدوه كفر. ربنا عنده علم ولا لا؟ إن أنك يبقى أنت تقول له يبقى أنت يا بني آدم ما بتفهمش حاجة لأنه لم يقع فعل إلا بأمر الله، ويقول لك لا ربنا ما عندوش علم يبقى خلاص كفر وباي باي مع السلامة خلصنا من الأول. وهذه الفرقة ذهبت ولا يعرف أنها عقبت وارثا في العصور المتأخرة، خلاص دي انتهت بقتل مين؟ بقتل معبد الجهني وغيلان الدمشقي، خلاص دي راحت. الفرقة الثانية من القدرية هم المتوسطة، هم دول ما أنكروش علم ربنا لكن أنكروا بعض المراتب الأخرى، تدخلوا في قضية الإيمان، خلي بالك هم المتوسطة، بالذات بيقولوا إيه؟ القدرية المتوسطة. ليه المتوسطة؟ عشان ما أنكروش الموضوع من أوله، أنكروا بعض التفاصيل في بعض المراتب، وهم المعتزلة والشيعة الرافضة والزيدية والنحى نحوهم، هؤلاء لا ينكرون جميع المراتب ولكن ينكرون بعض الاشياء في بعض المراتب، فيقولون ان المشيئه ثابته لكن ليست عامه، زي ما قلنا كده ينكرون عموم المشيئه وينكرون عموم الخلق. يعني ايه عموم المشيئه وعموم الخلق تاني؟ يعني يقول لك ربنا سبحانه وتعالى بيحب الخير، يبقى اذا هيشاء الخير. طب سبحانه وتعالى ما يشاءش الشر؟ لا ما يشاءش الشر. ليه؟ لانه ما بيحبش الشر، عشان عندهم الاراده والمشيئه بمعنى واحد. طيب ربنا سبحانه وتعالى يخلق الخير؟ يخلق الخير. طب والشر؟ لا ما يخلقش الشر. ليه ما يخلقش؟ لانه ما بيحبش الشر. يبقى اذا القدرية المتوسطة نفوا عموم المشيئة وعموم الخلق. احنا يعني السنة والجماعة نثبت عموم المشيئة وعموم الخلق زي ما قلنا. طيب فيقولون ان المشيئة ثابتة لكن ليست عامة، يقولون ان الخلق ثابت لكن ليس عاما، وسموا بالقدرية لانهم ينفون بعض مراتب القدر. وهذه الفرقة باقية إلى الآن، والمعتزلة موجودة الآن، والزيدية والرافضة موجودة في أمصار كثيرة من بلاد المسلمين، وهؤلاء هم الذين يأتي إن شاء الله ذكر بعض شبههم والرد عليها. طيب والجبرية هم الذين يدعون أن الإنسان لا اختيار له وأنه مجبور، وهم فرق منهم الغلاة وهم الذين يقولون ان الانسان مجبور على كل شيء وحركاته كحركه الريشه في مهب الريح وكحركه الخشبه في البحر فان الامواج تتقذفها وليس لها اختيار. كذلك الريشه يقلبها الهواء وليس لها اختيار، فالعبد عندهم ليس له اختيار، انما هو مفعول به في كل احواله، سواء من ذلك الطاعات والمعاصي، فيصلي مجبورا ويصوم مجبورا ويسرق مجبورا ويغش مجبورا. ويقولون ان افعال الله غير معلله سبحانه وتعالى، افعاله غير معلله، يفعل ما يشاء. فقد يدخل الله عز وجل ابليس الجنه وقد يدخل ادم النار، يعني من لازم مذهبهم، فانه لا تعليل في افعال الله، قد يعذب المطيع الصالح وقد يعطي الكافر الطاغوت وينعم عليه. وذلك انهم يقولون لما افعاله معلله ليه؟ ترى هم بيقولوا افعاله معلله ده بناء على ايه؟ هؤلاء فعلوا بغير اختيارهم، والله قد جل هو الذي اجبر هذا وذاك، فله ان يقلب الامور كما يشاء. مش ربنا سبحانه وتعالى اجبر الرجل انه يعصي، واجبر الرجل انه يقتل، واجبر الرجل انه يزني. يبقى بناء على كده يبقى ربنا سبحانه وتعالى ليس له، لا يجب التعليل لافعال الله. يبقى كما اجبره ان شاء يدخله الجنه دخله، وان شاء يدخله النار دخله، خلاص لا تعليل لافعال الله. يعني ياخد ابليس يدخله الجنه وياخد ادم يدخله النار، نفوا التعليل. فله ان يقلب الامور، لان العبد ما فعل اصلا باختياره، نعوذ بالله من اقوال الضالين. ربنا سبحانه وتعالى ليس هكذا، ليس هكذا. الله لم يختم على نفسه الظلم، قال يا عبادي اني حرمت الظلم بينكم، اني حرمت الظلم علي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. طبعا هو لا ينبغي شيء على الله، لا ينبغي عليه شيء، ولكنه يكون عدله بإرادته هو، هو الذي أخبرنا بذلك أنه سيكون عادلا سبحانه وتعالى وعز وجل، ولا يظلم. هذه خصائص سبحانه وتعالى، هو الذي أخبرنا بهذا. لكن لا ينبغي شيء على الله، لا ينبغي على الله أن يفعل، لا ما ينبغيش. لكن هو سبحانه وتعالى الذي أخبرنا أنه هيكون فينا بعدله سبحانه وتعالى وعز وجل، ولو نفى عن نفسه الظلم سبحانه وتعالى وعز وجل. إذا علينا أن نفهم هذا. والجبرية يمثلهم طوائف من الصلحاء في الزمن الأول. يعني تخيل أنت في ناس منهم بقى، مين بقى؟ الفلاسفية، ممن رأوا الفناء في شهود الأمر الكوني، وممن قال أيضا بهذا القول جهم، ومن اتبعه جهم. جهم هذا هو رأس الجبرية. وايضا قال به طوائف من غلاة الصوفيه يرون انهم ليس لهم فعل البتة، فافعالهم الظاهره كحركه امعائهم لا اختيار لهم فيه. وطبعا هذا مذهب ايه؟ هذا مذهب ضال. لكن حقيقة يقال ان الفرقه بتاعت الجبريه دي التي تقول الانسان يعني ريشه في مهب الريح برضه ما هماش دلوقتي زي القدريه الاوائل، يعني مش عايز اقول ان هم انتهوا 100%، لكن برضه قليلين جدا. المشكله في ايه بقى؟ في الجبرية المتوسطة اللي هي الفرقة الثانية من الجبرية. خلي بالك بقى معايا قوي بقى وركز في الكلام ده. هما يقولون بالجبر، بس بص هيعملوا ايه. خلي بالك وبص هما هيعملوا ايه، وركز معايا قوي. طيب الفرقة الثانية من الجبرية هم الأشاعرة والماتريدية. طبعا الماتريدية خارجة من ايه؟ من من من من من من عباية الأشاعرة، بس يختلفوا معاهم في إثبات الصفات. هم يثبتوا 7 صفات، الأشاعرة لما تبدأ تثبت 8، ومن ناحية نحوهم يعني كلهم يخرجون من مشكاة واحدة، من من من من من من من من زبالة واحدة. ومن ناحية نحوهم ممن غلوا في إثبات المشيئة، مشيئة الله وخلقه. وقال، اسمع بقى الكلام ده، إن الإنسان ليس مجبورا على كل حال، ولكن هو مجبور باطنا لا ظاهرا. يعني في الباطن مجبور لا يتحرك بإرادته، ولكن في الظاهر تصرفاته بإرادته، فيحاسب على تصرفاته الظاهرة. وأما الذي دفعه في الحقيقة فهو أمر باطني مجبر عليه من الله. وهذا في الحقيقة قول بالجبر، ومشهور أن الأشاعرة جبرية. ولهذا لما اعترض على الأشعري بالحساب والعقاب والثواب، قال الأشعري إن الأفعال يحاسب عليها العبد وينعم ويعذب لأنه كسبها وكسبه لها من فعله. يعني إيه الكلام ده بقى؟ احنا قلنا قبل كده زمان وبقول تاني للمرة المليار، لما يحب قوم يخلفوا امر ربنا لكن يخلوا الامر ده مغلف بالشريعة، فيعملوا تركيبة لوزعية. التركيبة اللوزعية دي ما انزل الله بها من سلطان، لكن من اجل ان يبرروا خطأهم ويمرروا قولهم. ناس عايزة تخرج على الحاكم من غير ما يكون كافر، من غير ما تكفر، تسألهم الحاكم ده كافر يقول لك لا مش كافر، يبقى ما ينفعش تخرج عليه، بس هو عاوز يخرج عليه، يروح مستكف في طريقة لوزعية، يقول لك بص انت ما تخرجش على الحاكم الا اذا كافر او كان مسلم ما بيحكمش شرع ربنا. طب مسلم ما بيحكمش شرع ربنا دي قالها الشرع، لا مالهاش، لكن هو عاوز يخرج على الحاكم وما يقدرش في نفس الوقت ان يقول ان الحاكم ده كافر، فيعمل ايه؟ لازم يخترع طريقة لوزعية. خلي بالك الطريقة اللوزعية دي، الطرق اللوزعية دي اتكلم عليها ابن القيم في كتاب اعلام الموقعين عن الحيل، ازاي تحتال في الشرع، يعني ازاي ايه تبقى صاحب بتلعب بالبيضة والحجر، يعني ايه؟ انا عارف ان السرقة حرام، طب اعمل ايه؟ انا فقير وعايز اقتل انا واولادي، فاعمل حركة جميلة اوي، هروح تمام؟ واروح طبعا لازم يكون عندنا قدرة في الخروج على الحاكم الكافر، يا شيخ طبعا شيخ الاستاذ الشيخ محمد اسماعيل بيفكرني بهذا جزاه الله خير. انا النهاردة عاوز عيلتي وانا نغتني شرعي، بس نغتني واحنا حرامية بنسرق، لان انا لو فضلت ماشي كده على نظامي عمري ما هبقى من اثرياء من كبار الاثرياء، طب انا عاوز اسرق ويكون شرعي اعمل ايه؟ قال لك تعمل حركة ظريفة اوي. ايه هي؟ روح اسرق مخدرات، هات مخدرات، كسبت كام يا عمي؟ 10 مليون دولار، الف مبروك عليك، خد ال 10 مليون دولار انت بقى، اعمل كده شوية حاجات تتوب، اعمل كده شوية اعمال خير، خلاص خلاص ما تقبلتش مش مهم، مر روح انت سكين داهية، لكن الورثة بتوعك ينتقل اليهم المال حلالا دلالا. ليه؟ لان انتقال المال الى الورثة يطهره، ده رأي ابن مسعود، يعني هو سرق ال 10 مليون دولار راح هو السكين ده يقطعها من اجل الاسرة، لكن عيلته كلها هتحيا بعد كده في نعيم، سرق وبقى شرعي. طيب دلوقتي السيسي حاكم متغلب، انت عملت خطونة متغلب متغلب متغلب، طهقتونا في عيلة انت عشان متغلب يا اخي، خلاص احنا نخرج عليه في المظاهرات، ظالمين ننادي باسقاطه، ظالمين نوقف المراكب السايرة، ظالمين، ثم لما نمتلك السلطة مش هنبقى ذوي شوكة نطاع من أجلها؟ هنبقى ونطاع من أجلها، خلاص يا عم بدأنا ظالمين ثم أصبحنا من أهل الشوكة المطاعين، وانتو ماشي الكلام؟ دي اسمها في الشريعة الإسلامية الحيل، دي اسمها الحيل، الحيل اللي في الشرع دي ايوه هو فعلا يا حلاوة صح. الحيل اللي في الشرع دي حيل افتكاسية على اعلى مستوى، على اعلى مستوى، نفس القصة دي يا اخوانا كانت مع الاشاعرة، قال لك دلوقتي احنا بنقول بالجبر ان الانسان مجبور في افعاله، بس هيأتي ناس يقول لنا طيب مش ربنا لما يحاسبه ويعاقبه اذا كان مسيء او يجازيه خير ان كان عمل خير، مش انتوا بتقولوا ان ربنا سبحانه وتعالى هيعاقبه وان كان مسيء او هيعطيه خير، وربنا سبحانه وتعالى عادل، مش ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبه وربنا عادل، مش ربنا سبحانه وتعالى هيوقفه قدامه ويعطيه على قدر ما فعل، وربنا عادل. طب عادل ازاي وهو مجبور؟ قال لك مشكلة. طب ايه رأيك بقى نخترع لها قصة ازاي يعني؟ قال لك هو جبره غريب شوية، هو في الباطن مجبور لكن في الظاهر مختار. ده غير مختار، مختار بتاع الاهل. هو في الباطن مجبور لكن في الظاهر مختار، يبقى لو دخل النار دخل النار عشان اختار اللي يبقى غلط. ولو جيت لمذهبنا احنا اثبتنا الجبر اللي موجود في الباطن، يبقى عملنا الكمبرومايز اللي عايزينه، اثبتنا له الجبر في الباطن وقلنا انه هيتعاقب بالخير او بالشر بناء على اختياره، وننفي عن الله الظلم وربنا يكون عادل بناء على الظاهر. يبقى مجبور في الباطن مختار في الظاهر. طبعا لا احد من العالمين ممكن تمشي معاه التركيبه دي. ولذلك الاشعار اخترع لكلمة الاختيار اللي في الظاهر علشان لما ربنا يعاقب العبد ويدخله النار ويبقى ده بعدله، اختار لها كلمة الكسب التي جاءت في القرآن، وهذا الذي يسمى عند الاشاعرة الكسب. والناس من القدم الى الان يحتارون بما نفسهم في تفسير الكسب. الكذب ده يتفسر ازاي؟ لان القصه نفسها ما تدخلش العقل. ازاي تبتدي مجبور في الباطن ومختار في الظاهر؟ ازاي يعني؟ ازاي دي تمشي؟ كيف تجمع بين النقيضين في ان واحد؟ ازاي ربنا يبقى واحد ويبقى ثلاثه؟ ازاي؟ يجي يقول لك ما هو النار ليها نور وليها حراره وليها ايه وليها مش عارف ايه بتاع ده هو. طيب تيجي تقول له يعني الثلاثه دول، النار اللي ليها حراره وليها نور وليها كينونه، النار دي الثلاث الحاجات دي ثلاث صفات ولا ثلاث اشخاص؟ يعني حسن طويل وعينيه خضراء وبتاع ده هو ولابس اصفر، الثلاثه دول ثلاثه حسن ولا واحد بس؟ لكن دي ثلاث صفات. ففي بعض الافكار ما ينفعش تركب، ما ينفعش تدخل. عشان كده الاشاعره نفسهم مش عارفين يفسروا معنى الكذب اللي قال الاشاعره، مش عارفين العمليه تمشي ازاي. ادوا تعريف واضح جامع مانع جامع لكل المسائل، مانع من دخول غيره فيه لمعنى الكذب، ما يعرفوش. هو ده اللي بيسميه الاشاعره الكذب، هو كذب الانسان الظاهر. عشان كده ربنا لما يعاقبه بجنه او نار يبقى يستحق، وكده فروا من اتهام ربنا بالظلم لكن في نفس الوقت هو من جوه مجبور. طب ازاي؟ يبقى اثبتوا مبدأهم بالطريقه اللوزعيه اللي انا بقول لك عليها، طريقه اللي انا بقول لك عليها، خلي بالك. طيب تمام. طيب خلي بالك بقى معايا. فإذا يعاقب ويثاب على ما كسب، والله سبحانه وتعالى يقول لها ما كسبت عليها ما اكتسب. فأخذ من لفظ كسب في القرآن أن الفعل الظاهر كسبه العبد. شوف بقى ازاي لما تبدأ الفكرة تتخمر في دماغه ويبدأ أن يحورها. فأخذ من لفظ كسب في القرآن أن الفعل الظاهر كسبه العبد، يعني عمله، كسبه يعني عمله، فهو يحاسب على ما ظهر. وهذا الكسب عنده في الواقع ابتدأه أبو الحسن الأشعري وليس له فيه سلف من الأمة، فلهذا نظر أصحابه في تعريف الكسب. ما معنى الكسب؟ هذا الذي أحدثه الأشعري لقاء قوله بالجبر بالباطن. يبقى جبر باطن بظاهر ويبقى كسب يعني عمل، يبقى كده يدخل الجنه ويدخل النار، ربنا سبحانه وتعالى عادل وهو من جوه مجبور، يبقى كده مشينا مذهبنا. يقول ان الانسان يفعل به وهو يفعل. خلي بالك بقى الكذب ده او التناقض ده قابل لمشكلة اخرى. فهو دايما البني ادم لما يقعد يحور في الفكرة يطالب دائما بالإجابة على أسئلة. هو مش مستقيم، هو مش منسجم مع نفسه، عارف العمال يكذب وعمال يتورط في كل مرة في الكذبة انه لازم يبرر كل شيء يقوله عشان يساوي الكذبة، يبقى الكذبة متساوية. هو مش عارف يساوي الكذبة. فكل مرة بقى لما هينشأ سؤال هيضطر غصب عنه انه يشوف له طريقة عشان يعرف يرد عليه. لازم، تمام؟ طيب قالك ايه بقى؟ ترتب على ايه بقى كلمة ان الكذب يعني عمله الظاهر اللي هيعاقب عليه ومفيش مشكلة خالص كأنه مختار ومن جوه في الباطن مجبور، هيترتب على ده ايه؟ ان الانسان يفعل به وهو يفعل، والامر يحصل عند حركة الانسان مثل قطع سكين للخبز او تكسير العصا للزجاج. فاذا ضرب بالزجاج بالعصا فان الزجاج ينكسر لا بالضرب ولكن عند الضرب. يعني كسر الله الزجاج لا بضرب الانسان ولكن عند ضربه، يعني ان الزجاج ليس له خاصية الانكسار بضرب العصا، والعصا ليست لها خاصية الكسر كسر الزجاج، والانسان ليس فيه خاصية ان يحمل العصا على الحقيقة ويكسر على الحقيقة. لهذا سماه السلف نفاة التعليل ونفاة الاسباب. الضرب بقى عشان يفصل ازاي الكذب يمشي مع الجبر بالباطن اضطر انه ينفي الاسباب. قال لك مفيش شيء بيترتب عليه شيء، لا الكلام ده كله هجر هجر، ده كل شيء شغال لوحده اللي انت بتشوفها دي، انما هو توافق الشيء مع الشيء. يعني ايه؟ يعني مفيش حاجه انك انت لما ضربت الازازه بالعصايا اتكسرت، لا طعم لا طعم، الكلام ده مش صح. مفيش اسباب ومسببات او مفيش نتائج بناء على اسباب، لا مفيش الكلام ده، احنا ما عندناش الكلام ده. امال ايه يا سيدي الصح؟ قال لك في العصايا اشتغلت لوحدها والازاز انكسر لوحده، لكن لما تيجي تجمع الفيلم على بعضه تلاقي وقت ما العصايا اتحركت. يبقى اذا انكسر الازاز وقت ما العصايه جت فيه، مش لان العصايه هي اللي كسرته، لا ده حصل ان العصايه اشتغلت لوحدها والازاز اشتغل لوحدها، فلما حصل التقاء بينهم في هذه اللحظه تم الكسر. يبقى حصل عنده وليس بسبب. اذا مفيش حاجه اسمها اسباب، انما في حاجه اسمها توافق زمني. التوافق الزمني ده نتاج، دي الصورة النهائية لكل واحد اشتغل لوحده. التوافق الزمني ده دي الصورة النهائية لكل عنصر اشتغل لوحده. لكن مفيش شيء ترتب على شيء، مفيش حاجة اسمها ان العصاية كسرت الازاز. الكلام ده عندكم انتوا اهل السنة يا جماعة، انتم مطرقعين. طب والصح ايه بقى والعقل ايه والمنطق ايه؟ العصاية اشتغلت لوحدها والازاز اشتغل لوحده. وشفت انت المشهد النهائي اللي هو تكسير الازاز، اللي هو عبارة عن ايه؟ هو وقت التوافق الزمني، هو ده الذي حدثت عنده العقدة الدرامية. ايه العقدة الدرامية؟ تكسير الازاز. يبقى اذا مفيش حاجة اسمها سبب ينتج عنه نتائج، لكن في ان كل واحد بيشتغل لوحده وبيحصل الفيلم عند لحظة التوافق. أول ما يحصل التوافق فعلا، أول ما يحصل التوافق، فبالتالي يبقى كلام مجبور من جوه والفعل بتاعه ده من بره، وهو شاء أن يكون هذا الشيء في الوقت ده. فنتج عن كده إيه؟ نتج عن كده الصورة النهائية. يعني هو لما راح كان مجبور، لكن لما عمل انت شفت ايه؟ هو توافق ذلك مع ذلك، فنتج عنه الصوره النهائيه. خلي بالك بقى ايه؟ لانه سماه السلف نفاة التعليل ونفاة الاسباب، اي ليس ثم شيء ينتج شيئا عنده، ليس ثم سبب ينتج مسببا، يعني ما ينتجش نتيجه، عندما كل شيء يحصل بخلق له منعزل عن غيره، كل واحد شغال لنفسه لا بأسباب غيره. فالماء إذا نزل على الأرض نبت العشب لا بالماء ولكن عند الالتقاء. وما جاء في القرآن كما في قوله سبحانه وتعالى وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به، شوف أنبت به هو إثبات الأسباب والمسببات. قالك لا، لفظ به عندهم يفسرونه، لفظ به يفسرونه بعنده، به دي معناها عنده. هذا كثير في التفسير، فعلى طالب العلم أن ينتبه له. إذا خلصوا إلى أن الإنسان يكسب العمل، وكيف يجمع ما بين الجبر الظاهر والجبر الباطن بالكذب؟ إزاي بقى؟ اختلف فيه الأشاعرة على أقوال كثيرة، وخلاصتها أنه لا محصل لها وأنه مجبور لا مختار. ولهذا قيل في الطعن يعني بتقعد بقى إيه؟ تقعد تركب بقى كده تقول إيه؟ مش إزاي بالجبر مع الكذب؟ وفي المسألة دي مش إزاي مع الجبر مع الكذب؟ وفي المسألة دي مش إزاي بالجبر مع الكذب؟ تنتهي في النهاية خالص إلى هو هو هو عايز يوصلك إن هو مجبور، هو ما يعرفش يبرر اللي حصل. هو ما يعرفش. ينتهي الأمر في النهاية إن هو مجبور. ولذلك قيل في الطعن عليهم مما يقال ولا حقيقة تحته معقولة تدنو لذوي الأفهام الكذب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظام. دي الثلاث حاجات اللي هم ايه اللي الناس مش قادرة تفهمها، فمنها الكذب عند الأشعري. الكذب عند الأشعري هذا يعني من الحاجات اللي لغاية دلوقتي ما تفهمهاش، ازاي الشغل بتاع جبر الباطن يمشي مع الكذب في كل موضوع وتبرره، ما تعرفش لا محصلة من وراءه. إذا تبين ذلك فلفظ الكذب له ثلاث استعمالات، أو الناس في الكذب لهم ثلاثة أقوال. القول الأول الكذب عنده، القول الثاني الكذب بمعنى العمل. ده عندنا منهج أهل السنة والجماعة. الكذب عند العمل ده أي ما يعمله الإنسان باختياره ورغبته يكون كذبا له في محصلته هو، لأنه حصل. مثل ما تقول كتبت مبلغا من المال لأنه عمل شيئا فحصل هذا المال، وكذلك الأعمال الصالحة كذب له لأنه بذل فيها وعمل فكسب، كذلك الأعمال السيئة عليه لأنه كسبها بجهد. وهذا هو المعنى الذي جاء في الكتاب والسنة، فمن استعمل الكذب في هذا المعنى فهو صحيح، لأنه قد جاء في الكتاب والسنة مثل لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ولفظ الكذب في القرآن كثير، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ونحو ذلك. تمام؟ يبقى الكذب بمعنى ايه؟ بمعنى العمل عندنا أي ما يعمله الإنسان باختياره ورغبته يكون كذبا له، يعني يكون في صحيفته، في صحيفته لأنه حصل وحصله، تكون في صحيفته كتبه أي حصله، عمله وحصله. طيب القول الثالث هو الكذب عند القدرية من المعتزلة ومن شابهه، وهم نفاة القدر الذين يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه وأن الله لا يخلق فعل العبد. فإذا هذا المعنى واضح صحيح، يراجع في تقسيم الكذب الأقوال الثلاثة والحلول فيها لأنه مهم إلى كتاب ابن القيم شفاء العليم. القدرية نفاة القدر بيقولوا إيه؟ بيقولوا إن العبد يخلق فعل نفسه. ماشي؟ ده معناه إيه؟ إن العبد كسب وحصل فعل نفسه. كسبه هنا يعني ايه؟ ان هو اوجد العبد فعله لنفسه، فكأننا كسبه كما يكسبه في التجارة، يعني كأنه ايه؟ لانهم دول بيقولوا القدرين بيقولوا ان ربنا ما كانش ما تتحرك على يعني ايه لا يشاء الشر. فهذا الشخص لما شاء الشر عمل ايه؟ ظفر بذلك الفعل كما يظفر الإنسان في التجارة، يعني أقام لنفسه هذا الفعل، أوجد لنفسه هذا الفعل. ماشي الكلام؟ يبقى إذا الفعل ده كأنه لون من ألوان إيه؟ يعني لحس في الصخر عقبال ما عمله، ربنا سبحانه وتعالى ليس له علاقة به لا من قريب ولا من بعيد. والقدرية المكذبة يقول لك ما كانش يعلمه، ربنا سبحانه وتعالى ما كانش يعلمه، هم القدرية الغلاة ما كانش يعلمه خالص. فإذا الكذب له ثلاثة معاني، معنى عند الأشعار زي ما قلنا عليه وهو الذي ينفي فيه الأسباب وإن كل شيء بيشتغل لوحده وأنه عند التوافق تكون الصورة النهائية وهو ده معناه الفعل الظاهر الذي يفعله العبد مختارا ولكنه في الحقيقة مجبور من الباطن، وقلنا مش عارف يفسره. والكسب عند أهل السنة والجماعة هو الإنسان باختياره ورغبته ويكون كسبا له، يبقى في ميزان أعماله. والكسب عند المعتزلة وهو معناه إن العبد بيخلق فعله في نفسه، بينحت في الصخر يجيبه، وإن ربنا سبحانه وتعالى ليس له به علم، وليس سبحانه وتعالى مقدره لا في المشيئة ولا في الخلق. تمام؟ طيب، هي المسألة الثالثة مرتبطة بهذا الأمر. أنا شايف إن إحنا نتوقف عند هذا الأمر، نتوقف عند هذا الكم كفاية عليكم كده النهاردة عشان موضوع تقيل أنا عارف.